الحميدة، وأن يكحل نواظرنا بنظرة من وليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك الكثير من الروايات والأخبار التي تحث الناس وتحث المؤمنين على ترقب دولة سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهناك محفزات وردت على لسان الروايات والأخبار تأمر الإنسان المؤمن وتثبت الإنسان المعتقد بمجيء الإمام صاحب العصر والزمان على أنه يكون من المنتظرين لمقدمه ومن المنتظرين لدولته عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى ورد في ما معناه عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المنتظر لظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. فعندما نقف عند هذا الخبر أفضل الأعمال انتظار الفرج، فهناك من يبلور أو من يفسر هذا الحديث بتفسير معناته أن الإنسان ينبغي أن يتحمل وأن يصبر كل ما ورد عليه من الظلم والظلامة، وأنه يرضى بالفساد ويرضى بما يجري في المجتمع وبين الناس من ظواهر الفساد والإفساد، لأنه من مستلزمات زمن الظهور أن يكون الجور والظلم قد تفشى حتى يظهر الإمام صاحب العصر والزمان. ولهذا الكثير يتصور أنه مو فقط ينبغي أن يتفشى الظلم، بعضهم يعتقد بأنه ينبغي أن يكثر الظلم وينتشر الجور ويكون هو أو غيره إما من مسببات نشر وانتشار الظلم والجور، أو يسمح بانتشار الظلم والجور، أو يفعل ويسكت عن انتشار الظلم والجور حتى إذا انتشر في المجتمع وانتشر في العالم، عند ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى لوليه في الأرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيظهر لكي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هذا الفكر وهذا المعتقد في هذا المجال هو أمر خاطئ لسبب، لأن الإنسان عندما ينظر إلى الشارع المقدس وينظر إلى الأحكام الشرعية والأحكام والقوانين الملاكية في العرف وفي المجتمع والذي يتفاعل ويتعامل معه الناس، لا بد أن يفهم حقيقة واحدة، إن الله سبحانه وتعالى سن سنن حياتية للبشر حتى يتبعونها، وليس المقصود من انتشار الظلم والجور أن الإنسان لا بد أن يخالف السنن الحياة وأن يخالف قوانين الحياة حتى يصعد ويرتفع الظلم والجور، لا، إنما إلى لحظة خروج صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي للإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يسير ويتساير مع السنن والقوانين الحياتية التي هي مفروضة عليه والتي بواسطتها ينظم أموره وشؤون حياته. لكن الظلم والجور اللذين يعنيان في الروايات هو الشيء الذي يتم تصعيده وليس للإنسان قدرة لدفعه عن نفسه. تارة أنت تجي تخرج مثلا في الشارع تشوف واحد يوقف سيارته في وسط الطريق، وبالنتيجة الكل ملزمين أن يقفوا خلفه، ما يقدرون يمشون إلا إذا هذه السيارة تحركت، صح ولا لا؟ فأكو مجال أن 4-5 يجون يزيلون السيارة أو يكلمون صاحب السيارة ويخرونها حتى الحياة أو الطريق يسلك ويمشي، فبالنتيجة ماكو أي إشكال. لكن مرة واحدة أنت تجي تشوف في وسط الطريق هناك حفرة أنجزت أو حفرة وقعت بحيث أن الإنسان ما يقدر يتجاوز، أنت ملزم فيه، ما تملك أن تدفع وأن تتجاوز هذا المعبر. الكلام في تصعيد الظلم والجور مو معناته أنا لما أجي أشوف هناك خطأ يجرى أسكت عليه أو أقبل به أو أوافق عليه، أو إذا وقع على رأسي الظلم لا أطالب برد مظلوميتي ولا أطالب بالدفاع عن حقوقي حتى يصعد الظلم فيأذن الله سبحانه وتعالى الإمام صاحب العصر والزمان بالظهور حتى يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا. لا، إنما الكلام كما قلنا بأن الحال في ملء الدنيا بالظلم والجور هو الشيء الذي يخرج عن إرادة الإنسان، هو الشيء الذي يخرج عن استطاعة الإنسان من دفعه. على سبيل المثال الآن هذه الحروب اللي قاعد تقام في العالم، هل يمكن للأفراد أن يدفعون عنها؟ هل يمكن للأفراد أن يمنعون عنها؟ هل يمكن للأفراد أن يمنعوا عن كل يوم قاعد تشوف وتشاهد مثلا في العراق وغير العراق التفجير اللي قاعد يصير في هالمنطقة وفي هالمنطقة وفي هالمكان وفي هالمدينة وفي هالمدينة؟ هل يملك الإنسان؟ إذا كان الأمر آهل إلى الإنسان فإنه يريد أن يعيش في حياة رغدة هنيئة يسودها الحب، الاحترام، الأمن، الاستقرار، المعايشة السلمية. لكن أكو فروض مفروض عليك، أكو أشياء فوق إرادتك، أكو أشياء أنت لا تشتهيها لكن تجرى عليك شئت أم أبيت. الظلم والجور الذي ينتشر في آخر الزمان هو ما لا يمكن للإنسان أن يدفعه، ما لا يمكن للإنسان أن يمنع عينه، ما لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه. هذه من ناحية. من ناحية ثانية ينبغي للإنسان نفسه المنتظر لفرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يحاسب نفسه حتى لا يكون هو من المتسببين في نشر الظلم والجور والفساد والإفساد. إخواني، إحنا الكثير منا عندما يرفع يديه لكي يدعو وهو من المترقبين لدولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وينادي في كل يوم وفي كل ساعة وعند كل دعاء: اللهم عجل فرج إمام زماننا. فينبغي أن يعرف شيئا واحدا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا يأتي يصلح العالم، يصلح الفرد، يصلح الأسرة، يصلح المجتمع، يصلح البيئة، يصلح الدولة، ويصلح العالم. فإذا كان مجيء الإمام مجيء إصلاحي كما ورد، فالفرد من باب أولى إذا هو من المترقبين لدولة صاحب العصر والزمان ينبغي أن يصلح نفسه. المنتظر لدولته ينبغي أن يجري الإصلاح على نفسه أولا. ليش؟ لأن لو كان الإنسان هو من الأفراد الذين يعتبرون من الظالمين، فالإمام ما راح يحاسبك. إذا كان الإنسان هو ظالم، إذا كان الإنسان هو مجري للفساد، إذا كان الإنسان هو مجري للظلم والجور، ينبغي للإنسان أيضا أن يصلح نفسه. ليش؟ لماذا؟ لأنه يصبح من دعائم نشر الفساد والإفساد في المجتمع وفي الأرض. أكو قضية لطيفة سمعتها من أحد أساتذتي رحمة الله عليه، نقل قضية وأنا رأيت أيضا مصدرها في أحد الكتب، وهو مكيال المكارم في معرفة أحوال القائم، الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ينقل: إحنا دائما، يعني من باب المعنى، يقول إحنا دائما لما نقول اللهم عجل فرج إمام زماننا من دون أن لا نجعل الإصلاح إصلاح ذاتي في أنفسنا، يعني مثلا إحنا نقول الإمام سلام الله عليه راح يأتي ويأمر الناس بالتدين، زين أنا لما أدعو اللهم عجل فرج إمام زماننا، زين عجل فرج إمام زماننا، وأنا ما أسير نحو التدين، لما الإمام يجي من نحو الإصلاح، إذا أنا واحد من المفسدين، إذا الإمام سلام الله عليه يأتي لكي يقضي على الفقر، أنا واحد من مسببات الفقر في المجتمع، زين؟ فينبغي أولا أن يفكر في هذا المضمون. واحد من السادة عالم المنطقة صعد يوم من الأيام على المنبر، الناس يقدرونه، الناس يحبونه، الناس يحترمونه، يجلونه كثيرا، هذا صعد على المنبر وصار يتكلم عن الإمام صاحب العصر والزمان، ويتكلم في الأمور اللي راح تترتب على مجيئه، من جملته تعرض القضية، قال: أنتم هالكثر لما تقولون اللهم عجل فرج إمام زماننا من دون أن تلتفتون إلى إصلاح ذاتكم، إلى إصلاح سرائركم، إلى إصلاح أسرتكم، إلى إصلاح مجتمعكم، إلى إصلاح شبابكم، إلى إصلاح بلدكم، وإلى هذه الموجة الإصلاحية كله في تسيب في تسيب في تسيب، إذا حضر صاحب العصر والزمان وأراد أن يصلح فيما بينكم أو فيما فسد عندكم، راح تعتبرون هذا الشيء جدا جدا سيء. تدري ليش؟ لأن الإثم إذا زاد عن حده وأصبح القلب مقفول وصار عليه، أو صار إلى حالة الران أو الرين كما تقول، بل ران على قلوبهم، يعني يتلبس القلب بالمعاصي حتى لا يوجد ثغرة أو لا توجد فيه ثغرة للخيرات، يصير متلبس بالمعصية، بعد ما يمكن أن تكون هناك ثغرة تنفذ إليه الخيرات فينال التوبة والإصلاح وما إلى ذلك. زين؟ عند ذلك الإنسان تأخذه العزة بالإثم، تأخذ العزة بالإثم. أكو ناس يتمادون في الفساد طول أيام شبابهم، لكن حتى لو لما صاروا شيبة كبار في السن ويجلسون بعد التوبة في محافلهم، تلقى أيضا أكو حسرة في قلبه على أيام الشباب اللي طافت، يقول إيه سفراتنا، روحاتنا، جياتنا، سوينا كذا، عملنا كذا، جئنا بهذا العمل القبيح، سوينا كلها أيام وناسة كانت، يا ليتها تعود. هذه شو يسمونها؟ إنه تأخذه العزة بالإثم، العزة بالعمل القبيح مو العزة بالعمل الصالح، هاي مشكلة. فإذا الإنسان وصل إلى حالة أخذه العزة بالإثم، ما راح يقبل أحد يقول له أنت غلطان، ما يقبل أحد يقول له تعال صلح غلطك. سوف يعجب بنفسه ويرى كل سوء وقبيح يفعله هذا صح، وغيره هو الخاطئ، غيره هو المخطئ. فهذا ماذا ماذا تكلم العالم السيد على المنبر؟ قال إذا أنتم ما تصلحون أنفسكم، ما ترتبون حياتكم على موجة الإصلاح، وإذا جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأراد أن يصلح بيئتكم ومجتمعكم، راح تتمنون عدم مجيئه فضلا عن مجيئه وظهوره. بدال لا تقول اللهم عجل فرجه، راح يصير شعارك شنو؟ اللهم أجل فرجه، صح ولا لا؟ بدال لا تقول اللهم عجل فرجه، راح يكون شعارك شنو؟ اللهم أجل فرجه. ليش؟ لأنك أنت مو مهيئ لاستقباله. أنت إلى الآن من رأسك إلى أخمص قدمك أخطاء، أنت من مسببات الظلم والجور، فشلون تبي واحد يجي يصير قيم على رأسك؟ فشلون راح ترضى أن واحد يجي حاسبك على ظلمك كذا؟ الناس لما سمعوا كلام السيد قالوا شوفوا طالعوا هذا إبا رسول الله، شوف شو يقول، كأنما يود بأن الله لا يعجل فرج إمام زماننا. وأخذتهم حالة التعصب، ومولانا أنزلوه سبا وشتاما، اللي تعرض إلى عرضه، اللي تعرض إلى شرفه، اللي سبه، اللي شتمه، أنت شو تقول؟ أنت تمنعني عن صاحب الزمان، أنت أنت أنت. والسيد مسكين من المحراب إلى باب الدار يتحمل هالصباب وهالشتائم إلى أن وصل عند باب الدار. واحد إجا، هذا بعد وايد كان متجاوز الحد، كان متجاوز الحد من غير حد، فقام وشتم عرضه. تدري شتيمة العرض يا مولانا هذه مصيبتها مصيبة، يعني إنسان خلي يشتم في ذاته، خلي يشتم في نفسه، لكن أنت تتعرض إلى الزوجة، تتعرض إلى الأم، تتعرض إلى البين. أخواني أكو كثير من القضايا إحنا للأسف متهاولين عنها وما نعرف شنو أحكام الشرعية المترتبة عليه. على سبيل المثال أضرب لك مثال على ذلك، أنت تدري هذه المسبة اللي تارة أو اللي حاليا صار في مجتمعاتنا مثل الحلاوة اللي الإنسان يتحلى فيها بحلجة، ها؟ السبة الفلانية والشتيمة الفلانية، هذه بعضها ترى ينحكم عليها أحكام شرعية. مثلا أنت تجي واحد وتتهمه بأن ابن زنا، تتهم واحد ابن زنا، تقول فلان ابن زنا، زين؟ هذه وإن كانت مسبة وإن كانت شتيمة، لكن بالنتيجة هي شنو؟ هي تهمة، هي تهمة. لو تؤخذ لكي تحاسب على هذه الشتيمة، أول شيء شو يقول لك؟ يقول لك لازم تثبت لي، صح ولا لا؟ لازم تثبت لي، أنت اتهمت بأنه ابن زنا، شلون تثبت لي أنه ابن زنا؟ وأنت لازم تأتي بالبينة الثبوتية اللي تثبت كيف يقع الثبات في أن هذه المرأة زنت، صح ولا لا؟ وهذا يحتاج إلى أربع شهود، أربع شهود يرون الواقع بأم أعينهم بذيك الشروط القوية الشديدة اللي يفرضها الشارع المقدس لإثبات الزنا. زين إذا أنت ما قدرت تثبت هذا الشيء من الناحية الشرعية، إيش راح ينحكم عليك؟ ها؟ إيش راح ينحكم عليك؟ ما راح ينحكم عليك الجلد؟ ها؟ ما ينحكم عليك الجلد؟ شوف كم واحد فينا ما قدر يتحفظ على لسانه واتهم الآخرين بهكذا تهم سيئة، بالنتيجة من الناحية الشرعية هو محكوم عليه، لكن ما في أحد يجري الحكم عليه. زين هذه الأشياء أنت تتوقع ما راح تطالب فيها باكر؟ هذه مو عبارة عن أطواق يطوق بها الإنسان ويغلبها ويحاسب عليها إذا مو اليوم باكر؟ إذا ما تحاسبت عليها اليوم، اليوم يقول لك اليوم عمل ولا حساب، لكن باكر شنو؟ باكر حساب ولا عمل. شوف كم وقفة راح توقفها حتى يحاسبونك على كم سبة سبيت، كم تهمة اتهمت، كم غيبة استغبت، وإلى آخره. فهذا إجا وشتم عرض العالم عند باب البيت، هذا وايد تأذى، وايد تأذى، وايد كثير كثير كثير تأذى. راح وأغلق الباب باب داره، يبي يفتح الباب مزهبين له يهال يلقون عليه الحجارة يمنعونه حتى الخروج من باب الدار. بعد يومين ثلاث وإذا هذا الذي سب وشتم العالم وتعرض إلى عرضه يجي يطرق الباب. العالم فتح شاف هذا الرجل مقبل عليه من الصباح الباكر، ترتعد فرائصه باكي: مولانا ارجو المعذرة، سامحني. يقبل ايده يقبل رجله: استغفر الله واتوب اليك، ابيك تعذرني تحللني تبرئ ذمتي. العالم قال: تفضل. ليش صاير؟ شايف شيء؟ سامح شيء؟ توصلت الى حقيقة؟ ذاك اليوم انت سبيتني وشتمت عرضي عند الباب، الحين جاي تستسمح مني ليش؟ شنو اللي صار؟ ما الذي تغير عليك؟ قال: مولانا أنا الليلة الماضية رأيت في عالم الرؤيا رؤيا، شايف حلم البارحة. قال: زين، خير إن شاء الله، رأيت خيرا؟ قال: لا مولانا ما شفت خير. قال: ماذا؟ قال: تذكر الكلام اللي أنت قلت له في المسجد في الحسينية واللي إحنا ما قبلناه وعلى ضوءه شتمناك وسبيناك وتعرضنا لعرضك، يوم اللي تقول لازم أنتوا تعدلون أموركم وتصنعون أموركم، ترى باكر صاحب الزمان سلام الله عليه لما يجي يبي يصلح ذاتنا. زين، إذا أنت تكون من الظالمين وأنت من دعاة الفساد أيضا الإمام يصلحك ويحاول أن يطهرك مما أنت عليه من الفساد، فأنتوا حاضرين ولا محاضرين؟ وإذا لم تكونوا حاضرين ترى راح تتمنون عدم ظهوره فضلا عن ظهوره، وإحنا ما قبلنا هالحكي. كان زين. وبعدين قال: أنا البارحة رأيت في عالم الرؤيا حقيقة مجيء الإمام سلام الله عليه، أنا شفت في عالم الرؤيا حقيقة مجيء الإمام. قال: شلون؟ قال: كأنما المنادي ينادي: يا أهل المدينة لقد حضر صاحب العصر والزمان. وهو قاعد في المسجد والناس وفود وفود، الناس يذهبون إليه، يقول: أنا من جملة الوفود ندخل نسلم على الإمام سلام الله عليه، والإمام متوعد للزيارة، يريد زيارة كل واحد، ويريد أن يبث محكمة العدالة، ويريد أن يجري الإصلاح في المجتمع، كل واحد عنده حالة فساد يعدلها. يا حجي، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. أنت إذا واحد يجي ينصحك بدونك يقول لك: ترى فلان أنا أشوف عليك هالعمل هالعمل هالعمل، ترى هذه تقبحك في عيون الناس، قبله بوسة، تقدر تاخذ له هدية اخذ. ليش؟ هذا قاعد يجملك في عيون الآخرين، ما قاعد يعمل على أن تسوء في عيون الناس. رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، لكن مو بصورة تشنيع توقف قدام الناس تتكلم على عيوب الناس وتحرجهم أبدا. بينك وبينه، بينك وبينه، قول له، تكلم معه. الإمام ينصح: أنا إذا أدري أن هالعشر دنانير الحين خلي واحد يوقف عن باب الحسينية ما تعرف منين جاء، يجي يقول: تعال أنت تدخل الحسينية، نعم تفضل، ها هاي عشر دنانير، رحم الله والدك، دش داخل أنت، شاك الله خير، كان زين هالعشرة تتوزع على الكل، صح ولا لا؟ تحطها في جيبك وتدخل داخل. لكن إذا يك واحد قال: طلع طلع طلع، انظر إلى هذا الإنسان المسيء شو مسوي؟ قال: شو؟ قال: يبا هذا محصل صفقة خمور، بايع خمور، قايل له فلوسها سرعة حرام، شو يسوي فيها؟ يابها وقام يوزعها عن باب الحسينية. هني المال يكون مقبول ولا غير مقبول؟ المال مقبول ولا غير مقبول؟ إذا قلت لك: يا فلان ترى العشرة اللي حطيتها أنت بجيبك هذه فلوس حرام، تقول: يا معود هذه هدية، ولا تقوم تقطها وتتخلى عنها حتى لا تأكل منها شيئا ولا تملأ بطنك بهذا الحرام؟ شو يصير؟ شو يترتب؟ ها؟ ما ينصح، يوجه، يقول: يا فلان تعال، أنت عندك إشكال في بيتك، أنت ما تدري شنو الإشكال، يا مان حياتي سعيدة، ما يخالف حياتك سعيدة، لكن أنت جايب لك وحدة كافرة بوذية كذائية مو من أهل الكتاب، حاطها في بيتك، هذه قاعد تقدم لك وتحط لك وتقدم لك وتغسل ملابسك وتربي عيالك. انت فضلا باكر تقدر تتحكم في عقيدة ابنك، اذا شفته يتوجه الى عقائد منحرفة وانت تدعي نفسك انت صاحب دين وديانة، لكن عيالك مرة واحدة يطلعون اخس من النصارى واخس من اليهود واصلا ما عندهم لا دين ولا مذهب. هذه نصيحة. قال زين خبرني بحل شو. قال من دخلنا على صاحب العصر والزمان سلام الله عليه في عالم الرؤيا، الامام يقول حق فلان اذهب الى بيتك راح نجيك، اذهب الى بيتك راح نجيك. يقول وصل الدور عندي انا، من سلمت عليه الامام قال اذهب بعد ساعه ساعتين ان شاء الله نوصل عندك، وانت عندك بعض الاشكالات راح نحل لك اياها ان شاء الله. يقول مره واحده انا رايح طايع فرح ان الامام يبي يزورني، يريد ان ياتيني لزيارتي. يقول وانا هم هيات عندي هناك فرشه جلد كبش جيت حطيتها وانا انتظر. يقول مره واحده واذا الامام اقبل، فرشت له جلد الكبش حتجي. قال لا ما اقعد عليه. قال ليش؟ قال لان هذا الكبش الذي انت ذبحته ورتبت الفروه مالته هذا مغصوب. قلت له شو مغصوب؟ انا شاريه بفلوسي. قال نعم، لكن اللي باعك اياه ضايقه، اللي باعك اياه سارقه من الناس زين، وجاء وباعك اياه وانت غفيل لك الله ما تدري شريته وذبحته وكذا. الان هذا يرجع الى فلان الفلاني، روح ودله استسمح منه خلي يحللك حتى تنعم بما ترى. تزيد كابن رسول الله هذا الجلد مقدور عليه. يقول لفيته وحطيته على كتر. التفت الامام سلام الله عليه قال هذا البيت اللي انت فيه الحائط الفلاني هل قسم منه؟ روح استسمح من. قال ليش؟ قال لان انت غاصب بيته، هذه الارض ملكه، هذه الارض ملكه متوارثه عن فلان عن فلان عن فلان، انت جيت ما تدري وانت بنت وهذا الارض ملك فلان وفلان، اذهب اليهم. ابن رسول الله جلد الكبش نص البيت. شوية شوية اجى الى امور اخرى. شنو هي؟ قال له حجي يوم اللي انت جيت بتتزوج هذه المرأة اللي الحين صارت ام عيالك، ها والحين عيالك هذه في البداية ما كانت راضية، ابوها مخلي اجلك الله لنعال على راسها، اما تقولين نعم او شنو اذبحك اصنع بك ما اصنع. هذه قايلة نعم وهي كارهة، والزواج شنو؟ إيجاب وقبول، إيجاب من الزوجة وقبول. فلما الإنسان يكون مكره فهل يقدر يستجيب ويجيب على شيء هو مكره عليه؟ هذا يومها يوم اللي عقدته ودخل عليها هي مجبرة، أصلا العقد بكبره كان باطل، العقد باطل. عيالك تدري محكومين بشنو؟ الآن إذا تريد، ما حد قال لك إياها، لكن الآن أنا أقول لك إياها، إذا تريد أن تبقى باستمرار ينبغي أن تجدد العقد وتعقد. خب هي بعدين رضت، رضت أمام الأمر الواقع، لكن ظلت على شنو؟ ظلت على الباطل. مثل واحد يتصادق له مع واحدة يقيمون علاقة غير مشروعة مع بعض، بعدين يقول خب هذه مثل زوجتي. مثل زوجتك معناته تعيش وياها 20 سنة، زي ليش ما تقول، ليش ما تعقد وياها؟ لماذا لا تجري العقد الشرعي؟ شنو إقامة العلاقة مع بعض هذا يرفع الشبهة؟ لا، العقد يرفع الشبهة، إقامة العلاقة المشروعة هي اللي تربط. الرضا انك انت ترضى بالزواج من دون ان تقيم عقد شرعي هذا باطل، ما في احد يحكم لك فيه. يقول شوية شوية الإمام قام يحاسبني حاسبني حاسبني. يقول شفت نفسي لا ما أملك شيء، شفت نفسي ما أملك شيء. ليش؟ لأن يوم اللي بغيت أتزوج والأبو كان فقير المسكين قصيت عليه بكم فلس زيادة وغصب بنته، يوم اللي بغيت أشتري البيت والأرض هم سويت لي لعبة واغتصبتها، يوم اللي بغيت أشتري أدري بأن قيمة الشيء هذا مثلا 20 دينار لكن معروض ب5 دنانير، قلت يا مال الرخص خذيته وصكيت وغمضت عيني وسديت أذاني حتى لحد يقول لي أنت ما سألت ليش هذا قاعد يبيع برخيص. اتهاونت في كثير من أمور دنياي وتجاوزت كثير من صلاحيات ديني، النتيجة شنو؟ حياتي كلها باطل في باطل، حياتي كلها في باطل في باطل. ولهذا أنا أدركت يوم اللي أنت تقول راح يأتي زمان وإذا ما أصلحتوا أنفسكم أمام لياقة استقبال الإمام سلام الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه، راح تغير شعارك من اللهم عجل إلى اللهم أجل إلى اللهم أجل. في انتظار الفرج أنت لا تتوقع مولانا، إحنا بس نتكلم مستانسين فرحانين عندنا توجه بس نقول اللهم عجل فرج. إيه نعم عجل فرج إمام زمانة، إحنا نكون من أنصار، إحنا قاعد ندعي للنهار واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمجاهدين تحته لوائه، يصير واحد من أنصار صاحب العصر والزمان يأكل حقوق الشرعية، يصير واحد من أنصار صاحب العصر والزمان لا يحافظ على الحلال والحرام، يصير واحد من أنصار صاحب الزمان ويصير من هؤلاء الذين يسيرون تحت لوائه يعيش لحظة وفي قلبه حقد وحسد وفي قلبه تحامل على الناس؟ أبدا. لازم القلوب تصفى، لازم النفوس تهدى، لازم الالتزام. يا أخي الالتزام الديني إخواني ترى مو شرط أن الواحد يصير التزام الديني مثل التزام مرجع تقليد، على الأقل أنت مسلمات دينك التزم فيها. يأتي الرجل عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله أنا أصلي فرضي، الفروض الخمس أنا محافظ عليه وأصليه في وقتها، وأصوم رمضان 30 يوم أصومه زين، وأأتي بالزكاة إذا صار عندي زكاة أي نوع من أنواعه أدي أقدمه، والحج رحت وخلصت عمري زين، وكفيت الناس من الإذية، أكو شيء ثاني علي؟ النبي قال إنه من أهل الجنة. ليش من أهل الجنة؟ مو مسوي شيء، فقط الواجبات أداها من رقبته. إيه نعم، أكل يوم كثير منا حتى الواجبات ربعها ما يؤديها، حتى الواجبات ما يؤديها، صلاته مو في وقتها خلها إنزين، حتى إن شاء الله مو في وقتها، المهم يصلي. أكو ناس حتى الصلاة ما يصلون. شهر رمضان من يقبل عليه إذا صار الجو شوية حار يحاول يشوف له حيلة شرعية. أنت تعال شوف أيام شهر رمضان شكثر يتصل عليه مولانا، ما في مجال، خصوصا أيام الصيف قبل كم سنة الحمد لله، الحين كم سنة الإنسان مرتاح، شهر رمضان مر عليك على أيام باردة زين، مولانا ماكو مني مني. وأنا بطش بدي الواحد لما يقول لك مولانا ماكو مني يعني شنو، حيلة شرعية مثلا يعني، وأنت قاعد تلتزم يعني بعد ليش هالحيلة؟ ليش تطالبون بالحيلة الشرعية؟ لماذا نريد أن نتحايل على الله، نتحايل على نفسنا؟ ليش ما نلتزم؟ ليش ما نقر؟ يجي لك مولانا تدور لي مخرج ولا يحرك لك عينها، حيلة مني مني يعني شنو مني مني يعني تهاون بالله؟ أو يجي لواحد يقول مولانا أنا وجب علي حقوق شرعية 1000 دينار، عندي 5000 دينار في البنك دار عليهم حول كامل بدون لا أحركهم، الحين جيت 1000 دينار لازم أنا أطلع الخمس، إيش كثر تقدر تطيح لي؟ ليش قالوا لك أنا الله وأنا صاحب الزمان وهذا الحق حقي أنا حتى أنا أطيح لك؟ ما أقدر أطيح لك شيء. يقول لا، بعض الوكلاء يطيحون، هذا الوكيل اللي طيح فليتبوأ مقعده من النار، إلا اللهم أي بيتبرع لك ويحط من جيبه، ولا أنا على أي أساس أي أنقص لك في مبلغ لا من حقي ولا من حقك التهاون فيه، لا من حقي ولا من حقك التهاون فيه. ومن هالقضايا تعال حدث ولا حرج، ومن هالقضايا حدث ولا حرج. إخواني الله الله بأنفسكم، إحنا كل واحد خنحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إحنا من نقول اللهم عجل فرج إمام الزمان ونتوقع دولة صاحب العصر والزمان دولته دولة نظيفة، الأفراد اللي يحطون دور مدار صاحب الزمان ناس مؤمنين متدينين قلوبهم بيضاء، ما عندهم خلافات فيما بيناتهم على أدنات الدون، على الصغيرة والكبيرة، وناس ما يحقدون على بعضهم البعض، ما يحاولون أن يقتطفوا لقمة الغير، متكاتفين متعازرين متحابين، من الطالعهم تتمنى أن تصاحبهم وتجلس معهم، تلاحظهم فيما بيناتهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. اليوم بيني وبينك، إذا أنا الحين أقعد وياك على الصفرة، صفرة الطعام، خلي يجيبون لك صحنين، واحد فيه لحم واحد ما فيه لحم، حطوا هذا الصحن اللي ما فيه لحم قدامك واللحم قبل الثاني، ما تطالع تقول شوف هذا صحن فيه لحم أنا صحني ما فيه لحم، يصير ولا ما يصير؟ يصير في خاطرك ولا ما يصير في خاطرك؟ الناس اللي يجون ويا صاحب الزمان يقول أنا لا شأن لي في غيري، ما أطالع عيوب الناس. يقول رسول الله، اسمح الحديث واختم حديثي، يقول رسول الله إن الناس ليرون القذاة في، إن المرء ليرى القذاة في عين أخيه ويترك النخلة في عينه. يعني احنا صارين شنو؟ على أقل شيء نعيب على الناس، شوف هذا لبسه شلون، شوف عقاله شلون، شوف شكله شلون، لكن ولا واحد فينا حاضر يطالع نفسه وينظر إلى عيوب نفسه. يعيب الناس زمانا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يصلح كل فاسد من أمور المسلمين، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا إصلاح ذاتنا، وأن يربينا وأن يهيئنا لكي نكون بالفعل لائقين للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن أفضل الأعمال انتظار الفرج. أفضل الأعمال انتظار الفرج. أنت لما تشعر نفسك أنه مع الإمام تلقائيا تتغير، إذا بالفعل تشعر نفسك مع الإمام تلقائيا تتغير، فما بالك بالإمام الذي يعرف ما في سريرتك، ينظر إليك، يعرف الخطوات اللي أنت تخطوها، إذا أنت تدري بأن هذا الشرطي واقف وراء الباب وأنت جاي الآن تريد أن تعمل المعصية، خوفك من الشرطي ينهاك عن ذلك، فليكون في بالك أن الله يراك وأن الإمام يرقبك، وأن الإمام يرقبك. شوف تصلح نفسك ولا ما تصلح نفسك، تتغير ولا ما تتغير، تتفاعل تفاعل جيد ولا ما تتفاعل تفاعل جيد. ولهذا أهل البيت يحبون أن ينتخبون شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم نخبة نخبة نخبة نخبة. الحسين يمر يشوف له واحد نصراني اسمه وهب، يوقف عنده يكلمه 10 دقائق ربع ساعة يطلع. قبل لحظات الحسين بعث له رسول مو مستجيب له، فيتعرض له الحسين بنفسه، يروح له بنفسه يرجع، يرجع الأم والزوجة واقفين عند باب المخيم، عند باب خيمة وهب، يشوفون الحسين رجع إلى عسكره إلى قافلته، وهب طلع يقول حق أمه وزوجته يلا يلا بسرعة فنروح فنمشي. إلى أين؟ قال لكي نضم رحلنا لرحل أبي عبد الله. قال وهب شلون نمشي وياه؟ قال نعم لقد أصبحت حسينيا، الإمام عرف شنو عندي، جاني يكلمني باللي بقلبي، جاي يحرك محركات الخير عندي، أنا من هذه اللحظة حسيني ولست نصراني. وبالفعل، وما تصورت يوم من الأيام أم وهب ولا زوجة وهب إن راح يجر قتل وقتال إلى يوم عاشورة، إلى يوم عاشورة. وذاك اليوم لما تقول النوبة إلى وهب، يجي يودع أمه يقبلها، ويرجع إلى زوجته اللي ودعها تقول لها يا وهب لمن تخلفني، أنا توني عروس جديدة يا وهب، عندي مستقبل أتأمل أطالع خير، يا وهب لمن توكلني ويمن تخليني؟ ها؟ تركها ومضى، راح قاتل قتال ورجع وجراحاته تشرب دما. لكن لما رجع ما راح ما سير على زوجته، اجى شاف هذه الام المنتظره، دخل عليها: أم ما شفتيني قبل ساعه تقولين تقدم، اريد منك ان تبيض وجهي امام فاطمه الزهراء، ابيك تبيض وجهي قبال الزهره، الان انا بهالحاله جراحاتي تشرب دم، بيضت وجهك امي ولا لا؟ قالت: لا والله، حتى أراك متشحطا بدمك بين يدي أبي عبد الله، أبي أشوفك متشحط بدمك حتى تكون لائق بإمامك، ها تكون لائق لك اللياقة. لمن يرجع بعد ما يسير على زوجته، وإذا به يسمع صوت من ورائه ومنادية تنادي: أذن خايا من هذه اللي قاعد تنخالب هالساعة الحرجة، أنا مخاد ويلنا أخوة عربية، وريد أقتك يتبول سرية، وإذا به يرى زوجته قد خرجت من ورائي وهي تقول: بارك الله بك يا وهاب، قاتل دون الطيبين. رجع وهاب، شاف هذه الطريقة وهالتعامل خلاف التعامل قبل نصف ساعة، قبل نصف ساعة لما اجى يقاتل زوجته تمنعه، والآن زوجته تشجعه على القتال، رجع لها: ما خطبك يا مرأة؟ شنو هالتناقض في التصرف؟ قال: يا وهب لا تلومني، فلما ودعتني وخرجت من الخيمة جئت ألحقك، وإذا بي أنظر إلى أبي عبد الله واقف بكسر الخيمة، مخلي إيدي على قائم السيف ينظر إلى هؤلاء اللي قاعد يبرزون وهو يقول: هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ كسر خاطري أبي عبد الله، الآن أنا أقول لك: روح قاتل دون الحسين. ولهذا لما قتل وهب وجيء برأسه إلى المخيم، الله شوف شوف شوف شو الطريقة، الحسين تأسف عليه ترحم عليه، هذه المرأة ها أخذت عمود خيمة ومضت لكي تقاتل، وإذا بأبي عبد الله لحظات يشوف الأحباب الأعز على قلبه، لا يرى منهم إلا من صافح التراب جبينا وقطع الحمام أمينا، جعل ينظر إليهم وينظر إلى أبدانهم ويتحسر على فراقهم، ها ويا القضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنظام عقب ما طاح وتفايض منهم الأيام، هو مثل ما هو النجم من خيار. ولهذا جعل الإمام ينادي: والله نادى وين وين أبو فضل عبيدي؟ تدري الواحد لما يكون عنده عزوة قرابة عشيرة يشد الظهر فيهم، لكن في وقت المحنة ينظر يمين شمال ما عنده أحد، وين هالأخو وين هالعبيد وين هالصديق وين هالسند؟ والله وين وين وين فضل عبيدي عبيدي، اي الف واسفرح خويا مريدي، اي الف واسفرح خويا، يا خويا حنيت ضلعي والويد جي عليك يا خويا علي الخايا يا بدار وعادوا هل يركبوا جياد العز وعادا يا وجفوا للحشر ملقاهم وعدا يا وليت الجمعة ذكروا أباكم أمهاتكم ذوي حقوقكم ها وترحموا عليهم ها وعدا يا وجفوا للحشر ملقاهم وعدايا وعلي نذر لا رجعوا وعاد وريد أزرع طريق يا أجل ما يا ضريق بالأمس كانوا معي واليوم قد رح. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الله هلا عز وجل أكرم إلهنا عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من اللائقين أن نكون من شيعته وأنصاره والمجاهدين تحت لوائه. اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.